لقد افترى. من ينسب إلى الله الولد فهو يكذب على الله، وهو جرم شديد. وإن كان حتى القرآن التمس لهم، مش كذا، التمس لهم عذرا، مش زي اليهود اللي شافوا الآيات بعينهم، إنما يعني شبه لهم، يعني برضه فاتت عليهم. الله أعلم، ما نخشش في الحاجة دي. إنما التوحيد أصل الإسلام كله من أول الأنبياء، وخير ما قضى أنه نبي من قبل لا إله إلا الله، وقل هو الله أحد. نحن نتشبث بذلك، وكل ما سواه باطل. لكن المسائل ما بتجيش بالراحة، لازم نتفاهم نشوف. فالتركيبة دي على ما هو ده اللي بيقوله الرجل في أول منظومة اللي هو الشيخ اللقاني بيقول في أول المنظومة، يعني إن الشبهة بتدي، يعني وهو أبطل مش عارف من كلامي أعلام ولا أصوف، يعني بتبقى جاية على إنها كالجبل العالي، مش كده؟ نقول إيه؟ تتبخر ولا في شرح الشيخ الأمير في الخطبة، الحمد لله الذي أقام شعره، يعني كلمة عن التوحيد، وإنه الشبهات تبدو في الأول، يعني الكلمة اللي بيرددها الشيخ الغزالي، سئل حكيم ما السعادة؟ فقال السعادة في شبهة تتضاءل افتضاحا وحجة تتبختر اتضاحا. فالشبهة تبدو في البداية مهولة، لكن إذا رزقها بأهل الله فندمغه. مولانا عبارات، فندمغه عبارات يا مولانا لو سمحت، الواحدية والأحدية. في فرق بين الواحدية، منظور فيها إلى ذات وصفات، يعني نوع. هو يتكلم عن المصدر الصناعي ده. المصدر الصناعي؟ نعم، كل وصف ينضم إليه أو اسم ينضم إليه، ياء مشددة وتاء، يتحول إلى الوصفية. فواحد مش كذا؟ وصف بالتفرد، مش كذا؟ الواحد من غير الاثنين، كل ما سوى، كل ما هو تعدد. فإذا أضفت إليه الياء، ياء المصدرية الصناعية دي ومعها تاء، أعطاك المعنى وهو المصدر الصناعي، التوحد أو كون الشيء واحدا فردا، مع المعنى زي الواجبية، الكون واجبة، العالمية، مش يعني ملاحظة انضمام العلم زي ما قلت لك، الذات وصفة، انضمام العلم للذات يعطي العالمية، إنما العلم نفسه صفة معنوية، صفة، إنما العالمية وهو الاسم، كون الله عالما، الله العالم العليم السميع، الاسم ده ونضيف إليه الياء المشددة يعطي المصدرية ويعطي معنى الصفة، صح؟ والله أعلم. فبيقول بقى سيدي، فلا يكون تقدمه عليه بحسب الوجود، فجاز أن يكون الحال في العلة الموجدة كذلك. لا، الفرق شاسع والقياس مع فارق شديد. وما يقال من أنه أراد أن هذه الحيثية ثابتة للجزء حال عدمه، فهي من عوارضه، الافتراض ده من عوارضه، ومعلولة لماهيته، ماهية الجزء أو المكون، فتكون ماهيته متقدمة على هذه الحيثية، لا باعتبار الوجود وهذا القدر يكفينا في المنع. هذا الذي قيل كله من أول يقال ليس بشيء، لأنه يسوي بين مختلفين، أنا معاك في القابل لكن في الفاعل أو العلة الموجدة المانحة للوجود لا. وكأنه سلم يا دكتور بأن الوجود جزء من الماهية ولا قائل به، كأنه لأنه هو بيقول يلحظ معه، هو مش ما قالش جزء أو يعني، إنما بتلحظ الوجود تقديرا مع كل مقوم. فافتراضا لكن تنقل من هذا إلى أن العلة المانحة للوجود يعني العلة الفاعلية كالعلة القابلية، لا، لأن المانح للوجود لازم يكون متمتع بالوجود سلفا، وإلا لا يصدر الوجود عن معدوم، الوجود الحقيقي لا بتقدير الوجود، نعم لا بمجرد تقدير الوجود بل بالوجود الحقيقي الخارجي السابق. وأيضا لا يكون الشيء قابلا للوجود ومكتسبا له إلا إذا كان خاليا منه، ومعنى ذلك أنه حينئذ معدوم بالضرورة. الحكمين دول ضروريين، فالتهويشة دي كلها اللي فاتت لا تصلح في مقابلة الضروري، فهو سند ساقط. ليه؟ لأن ممانعة الضرورة مكابرة وليست مانعا. معانا يا شيخ جرافيك؟ ممكن المنع فيما يحتمل، لكن مجابهة الضرورة أو رفض الضرورة مكابرة، فليس هناك منع ولا سند، المنع محال في هذه الحال. أنتوا معنا؟ هذه هيجي ونخلص من الحكاية دي وننتقل للمذهب الثالث. وما يقال من أنه أراد أن هذه الحيثية ثابتة للجزء حال عدمه فهي من عوارضه ومعلولة لماهيته، فتكون ماهيته متقدمة على هذه الحيثية لا باعتبار الوجود. وهذا القدر يكفينا في المنع. كل الكلام ده التركيبة دي ليس بشيء. ليه؟ لأن هذه الحيثية ليست موجودة في الخارج حتى تحتاج إلى علة خارجية، وكلامنا فيها أي في العلة الخارجية، هتلف بنا وتدور لا، وكلامنا فيها يعني في العلة الخارجية. وأيضا خليكم معانا قوله فهذه الحيثية هي تقدم غلط، زي ما قال الشيخ في الحاشية ده الجملة ده هذه الحيثية فيها حصر، فيها ضمير فاصل وفيها إشارة، يعني هذه يعني ليس تقدم إلا هذا، هذه معنى عبارته، فده ما ينفعش ولا تتناسب مع هذا المقام، لأن ده أنت بتقول ممكن ولو أمكن يبقى الفعل كذلك، تقوم ترجع تستخلص من هذا إن هذه الحيثية اللي هي افتراضية هي التقدم فعلا معنا. وهذه وأيضا يعني عبارتك مش مناسبة للمقام، ده أنت بتحاول تقوم تعمل زي لا إله إلا الله حصر لا شاعر إلا فلان، معنا حصر الدعائي الإضافي. فهذه الحيثية هي تقدم لا يناسب هذا التوجيه كما لا يخفى، لأن زي ما قلت لك بالتركيب اللغوي أنت معنا في أسلوب الحصر العربي إنه فيها ضمير فاصل وفيها التعريف تعريف الطرفين، الحيثية التقدم، فكأنه التقدم هو ده، وانت بدأت يدوب بافتراض وبعدين رتبت عليه تركيبا لا يصلح، وهي التسوية بين القابل والفاعل، وما دام جاز تقدم القابل فلما لا يجوز تقدم الفاعل، تقول ترجع تقول في هذه الحيثية التقدم غير مناسب للتوجيه، يعني ليه؟ لصياغة السند الذي سقته، كما لا يخفى، كما لا يخفى يعني على العارفين باللغة، يعني فيها تعريف الطرفين وفيها ضمير الفصل فهي حاصرة. كيف ده؟ أجاب الحكماء بأن المفيد للوجود زي ما قلت لك وهو العلة الفاعلية وكلامنا فيها لا بد أن، شوف الواو دي ملهاش لازمة لكن موجودة من زمان من أيام الإيجي في القرن الثامن ولا التاسع، لا بد وأن يلاحظ العقل له وجودا أولا، ما في داعي للواو، لا بد أن يلاحظ العقل له وجودا أولا، لأن لا يمنح الوجود وهو معدوم، العدم لا يخلق الوجود، لازم منح الوجود يكون متمتع بالوجود، دي ضرورية. لا بد أن يلاحظ العقل له وجودا أولا، يعني قبل ما يخلق، حتى يمكنه أن يلاحظ له إفادة الوجود. معنا حضراتكم؟ أظن الكلام واضح. وذلك لأن مرتبة الإيجاد متأخرة عن مرتبة الوجود بالضرورة، لضرورة عقلية، كونه يكون قادر على الإيجاد لازم يسبقها أنه هو شكون موجود، وإلا لا خلق من معدوم ولا إيجاد من غير موجود، لأن مرتبة الإيجاد متأخرة عن مرتبة الوجود بالضرورة. فإن ما لا يوجد في نفسه لم يتصور منه إيجاد قطعة، صح؟ يعني بالضرورة، سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نفسه، ما دام هو عالم محض أو نص عدم، لا يمكن أن يوجد نفسه ولا أن يوجد غيره، إنما إذا تمتع بالوجود جاز، سواء كان إيجاد غيره أو إيجاد نفسه. وحينئذ ما هو القرآن قال أم خلقوا من غير شيء أم هو خالقوا، مفترض اثنين. وحينئذ لا يجوز أن تكون ماهية الواجب من حيث هي مقتضية لوجودها كما جوزه من جعل وجوده زائدا على ماهيته، لازم يكون واحد. والدليل ماشي، وما قيل في الاعتراض عليه منعا ليس بشيء. ليه؟ لأنه مجابهة للضرورة، ومعارضة للضرورة أو رفضها مكابرة وليست جدلا مشروعا ولا منعا. يقول كما جوزه من جعل وجوده زائدا على ماهيته، والمستفيد للوجود، ما احنا اللي فات قلنا ايه؟ الفاعل بس، المانح للوجود، لكن والمقابل ايضا محال. والمستفيد للوجود وهو العلة القابلية لا بد وان يلحظ العقل ان له، يعني من اوصافه او من استحقاقاته كمستفيد للوجود، انه له الخلو من الوجود، لازم يلاحظ العقل ذلك حتى يمكنه أن يلاحظ له استفادة الوجود. كيف يكون مستفيدا؟ لأن إيجاد الموجود تحصيل الحاصل وهو محال. استفادة الوجود، وذلك لأن استفادة الحاصل محال كتحصيله، كتحصيل الحاصل، فلا يجوز أن يتقدم قابل الوجود، يعني بالوجود اللي كان عايز يمررها علينا، ومستفيده عليه بالوجود ضرورة، ضرورة، حط تحتها شرطين، لأن ده اللي يعمل الاعتراضات اللي فاتت مكابرات، لأنها مكافحة للضرورة، ضرورة. والمتقوم مش كده؟ ولا والمقوم للماهية زي حيوانية وناطقية يجب أن يقطع فيه النظر عن وجوده وعدمه، لا يلحظ عن وجوده وعدمه، فإن تقويمه للماهية ودخوله في قوامها إنما هو بالنظر إلى ذاتها بلا اعتبار وجود وعدم. وإلا امتنع الجسم بالتقويم، ده هو الماهية مش هتتحقق وتتمتع بالوجود إلا بعد اجتماعهما. فإذا الأجزاء أو المقومات لا ينظر فيها إلى وجود ولا إلى عدم. وإلا امتنع الجزم بالتقويم مع التردد في الوجود والعدم، مع أنه هو مقوم. الحياة مقومة الإنسانية والناطقية مقومة الإنسانية صرف النظر عن وجود وعدم، فيجب أن يكون تقدمه عليها بحسب الذات دون الوجود اللي انت عايز تبلعها لنا. لا، بالوجود يعمل المعالاة بتاع الشيخ. فالمنع الذي أوردتموه، ما بيرد اهو، فالمنع الذي أوردتموه اللي احنا قلنا عليه ليس بشيء يكون مكابرة. فإن أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة، ما قال لك فلما لا يكون الفاعل يا لعبة. تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود مندفع لكونه مصادما للضرورة، مش كده؟ أنا شايف طشاش فيكون مكابرة. أخونا مش عارف طشاش، اشرح له الطشاش. الرؤية القليلة. فالمنع الذي أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود مندفع لكونه مصادما مظبوط للضرورة فيكون مكابرة، لقاعدة من قواعد آداب البحث. إذا كان المسألة نظرية نتناقش، لكن ضرورية ما ينفعش فيها الدليل ولا يطلب. وهو العلة من المنع، وهو العلة القابلية والمقومة. لا، خطيت أنا. مكابرة، والفرق بين صورة النزاع اللي مشاها وبعدين عايز يركب عليها بقى، بين صورة النزاع التي هي العلة الفاعلية وبين ما جعلتموه مستندا اللي هي القابلية للمانع، وهو العلة القابلية والمقومة بين شكلي، بين يعني واضح، وبرضه ما ينفعش فيه الايه الجدل، فقد انكشف عنه غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازه. واضح جواز القبلية جواز الفعلية، جوازه جوازه أي جواز المستند جواز المتنازع فيه، والمستند اللي هو القبلية ومتنازع فيه الفاعلية. فلم يبقى فيما ذكرناه اشتباه أصلا، وصح دليل الشيخ ودليل الحكماء بالنسبة للواجب. وثالثها يعني ثالث الآراء في أمر الماهية والوجود أنه زائد على الحقيقة في الواجب والممكن جميعا معا كله. وده رأي وإن كان لا تأخذ به هو رأي كثيرين من المتكلمين وبخاصة المعتزلة، وهم عقلاء يعني من أهل النار من بعد العقل، لكن قد يخطئ العاقل. جميعا، فها هنا بحثان إيضاح هذا المذا يحتاج إلى بحثين، لأن إحنا عندنا بحث مؤجل، لأنه الرأي في الممكنات أو في العالم زي ما هيجي مثل ما سيأتي في المذهب اللاحق، لأنه أيضا قائم على المغايرة بين الوجود وما هي في كله في الواجب والممكن، فهو أحال الاستدلال على مسألة الـ إلى الرأي الثالث. ما تشرب. ولا مش عاجبك الا نحمد الله وان شاء الله نبدا في الراي الثالث وهو راي القائل بالمغايره وراي جمهور المتكلمين ومنهم المعتزله في الاسبوع القادم. بالنسبه للاخ مصطفى انت فين هو مصطفى؟ انت بعد ما اديت الدور الثاني في الماده دي تقديرك جيد؟ نعم. بالتراكم متاكد؟ نعم. اكتب الطلب ده باسم العميل، لان تقدمك الي مش حتى لو اديته له مش هينبسط، انما انت يعني تقدمه باسم العميد وانا هوصله له بطريقه ان شاء الله اذا كان ممكن. يعني لو كان في يد العميد ان هو يعيد، بس ده معناه يعيد فتح باب الدراسات العليا للكل مش لك انت بس، لانه ما يملكش ان هو يسمح لواحد، والا يشتكوه عند القاضي. فانت صور البتاعه دي وهو انك تقدير جيد ونسبه مئويه كذا حلوه، يعني 74 75 تقريبا، و مخلي الاصل معاك مكتب نفس الطلب ده، بس وجهه وغير الكلام الى الدكتور محمد صالح، ومش ضروري تشير اليه، يعني تجاهل انت حكايه انه فتحوه ولا زي مش صالحنا، وبعدين اغلقوه يعني كده ايه، تجاهل وحط معاها صوره من ده، ولو اديتهاني انا ان شاء الله اقوم عليها واروح اديها له بنفسي، ولكن لا اضمن انه هو، لانه اذا اعاد فتح باب درس للجميع، وبلاش الشريعه دي لان الشريعه عليهم زحام، يعني دول لا يمكن هيقبلوك، خذها بدرس قسم الشريعه عليه زحام شديد، فلو سمح برضه هيكون يعني هنعوز خطوتين بقى، يسمحوا للكل في الدراسات العليا من جديد، وبعدين بدعوا الشريعه يرفضوا، هم متشددين. فدور على قسم كده يقبل ولا حاجه، في الاول اطلب منه حكايته انه يعطيك فرصه لدخول الدراسات العليا بدلا من ضياع عام كامل، بس زي اللي بيجوا من العالم الخارجي او من الوافدين متاخرين شويه فبيسمح لهم، والمعيار هو الامتحان. يعني قول كلام كده يتقبل مش ايه ومش لي انا، ما انا الا رسول، لكن انا اوصل حاضر اكرم، بس احذر منه حطه بره، وزي الشيخ الخواص الحمد لله بخير. انت في نفس المسجد؟ نفس المسجد في حجره مجاوره لل مساكن في نفس الحي؟ في نفس الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الهام، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الازهر الله الله الله اكبر، ام الدنيا كمان واكتر، لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها، الله الله.